والنبي تعالوا شوف الزمن ده اللي زل الاسد وخلى الهمى جرى يجيب. وداس على السيد يا واد وخلى الكلاب وخلى الكلاب رايقي. وابن الأمارة تعب لما نشف رايقي. وكان لي حبيبين بس من غلب الزمن راحوا. بقى زمن جنيخي وجنيخك وابويا وبكره. وقد طور على الأصول يا ود عشان العدالة. برضو تزويد على الطلب من الولع والغازي رد مصر الشيخ طه ابو الامير مصطفى. يمس على الفرح واللي فيه بس على كل راجل حلو والمعلم رمضان ورمضان ابو محمد. يمس على الفرح واللي فيه والتحيه للولع والغازي. مس على قعدات الادب ويزيد على طلب الشيخ طه. وانا في الطلب واسمع الطلب يقول ايه. نعم يا ريس يا حبيبي. لسه نحن لسه هنروح. انا كان لي حبيبين بس من غلب الزمن راحوا. بقى زمن جنيخي وجنيخك وابويا وابوك. وابوك يا نرى. وقد طور على الأصول عشان العدل را. تزويد على طلب الشيخ طه. الشيخ طه الجنيه مرة والراجل راجل. الشيخ طه راجل اللي معاه أصل مع بنت متحرك ماشي بيه. الدنيا مش فلوس والجنيه مرة والراجل راجل. واللي معاه أصل مع بن متحرك ماشي فيه الجلع جلع جلع ولاد أبو حماد ولاد أبو حماد ولاد أبو حماد اللي ما يعلموا الأدب مش قلة الأدب وتزويد عطر بتاع الشيخ طه واسمع عطر بيقول يا عم حكم الزمان على السبع زقيه المرر وعذاب والواطي لما شفع ينادى على واحد يلقى وراه عذاب الركع الاصل يا شيخ طه مش قطر الفلوس وعذاب انا رحت ازور واحد صاحبي محبوس قوم لقيت السبع في ايده كلبش واجب من حديد واجب من حديد الشيخ طه والحنش والصفارة والفرح كله وتزويد على طلبك يا شيخ طه من ابو دراع الدكتور الصيدلي وانا في الطلب يا عم يا ريس عملت غليظ يا زمن ما انا بعيني اللي كنت بقعد وراعيك ده انا استحمل المرار وانا اشوفش التعب بيجيك الدنيا حلا كده زقط الاصل يا عذاب والواطي لما شبع يا شيخ طه ينادى على واحد يلقى وراه عذاب انا رحت ازور واحد صاحبي محبوس قوم لقيت السبع في ايده كلبش واجب من حديد واجب من حديد وعذاب السبع فعذاب وحواليه الكلاب ريمين اسمع صوت حلو تحية من قوات راسي حاسب اصبر طب اجرد عشان العريس وهقول الطلب للشيخ طه برضه على عيني حاضر اجرد اسمع صفه حلوه تحيه لكوبيوت عشان خاطر الباشمهندس محمود طه يا عم يا عم برك دقيقه على عيني جالي العريس العريس سكفه حلوه اللي يحب النبي طيب قلبوا لعال فكري فكري فكري يا ليلة ليكم لنالية عايز سادهم خف شوي طبيب تعالى مر علي قال لي جروحك بدري ولا انساش اللي لدي ابو موفق يا عليا العريس العريس العريس كبرت يا بروان على كريش ابني قاعد لك على الرصيف. سقف حلو اللي يحب النبي العريس. طيب على عيني للكل للكل للكل ببس هنفرح كل واتقل بنيك واتقل ان شاء الله يقطع الحب بسل. فين السقف العالي العريس؟ طيب برضو تاني عم العريس كبرت يا برمان على كريش أبيني كحلك على الرصيف تحت معايا تحت الكيف سبب البلاوي تلمقصيف. طرب تاني على العريس على العريس على العريس على العريس ادي العريس وادي عم. يلا سكفة اللي حب النبي. وبس سكفة حلوة اللي يحب النبي عم. على عيني طيب لي لي لي لي طبيبت على مر علي الله يقطع الحب وزل. سكفة حلوة العريسة. روح على المولد على ارجع المولد مع العريسة. طب عالصمر يا ريس عالصمر. يلا اللي حب نبي يدوني سكفة حلوة معنا روح يا طه.